بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، قال رحمه الله: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في قوله: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو علمه. هذا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. طيب، يقول: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو علمه على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب إلى آخره. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله أشار إلى معنى هذا الكلام بقوله: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد قبل أن تستدل، لأن من اعتقد قبل أن يستدل فإنه يلوي أعناق النصوص ويؤول النصوص إلى ما يوافق هواه، فحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان قد يزيغ، نسأل الله العافية، من حيث لا يشعر، فدائما ينبغي للمرء أن يسأل الله عز وجل الثبات، ولا تغتر بعملك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما هو عليه من قوة الإيمان وما في قلبه من تعظيم الله عز وجل، إذا كان يسأل الله تعالى الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمن كان دونه من باب أولى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. نعم، من سأل الله بصدق، يعني صدق في سؤاله، وذلك بأن يظهر الافتقار والفاقة إلى الله عز وجل. ثانيا: عالما بغنى ربه عنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو حري بالإجابة. أيضا يضاف إلى ذلك أن يتأدب بآداب الدعاء، ومنها إخلاصه في دعائه وعدم استعجاله في الإجابة، وأن يوقن إجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. قوله: فهو حري أن يستجيب الله تعالى سؤاله، لأن الله عز وجل أمر عباده بسؤاله ووعدهم بالإجابة، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1404 من الهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله. يعني مضى عليه تقريبا 40 سنة إلا أشهر كذا؟ أربعون سنة إلا ستة أشهر تقريبا. نعم. قال الشيخ الإسلام، اقرأ. وين شيخ؟ مي بندك ملحقة؟ عندي نص الكلمة التي نشرها. نص الكلمة. طيب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية في عدد الصادر يوم الاثنين الموافق 4/1/1400 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في هذه الكلمة قبل تصنيف الكتاب. الكتاب في شوال 1404، وهذه الكلمة حقيقة هي قبلها، قبل هذا التاريخ، لأن يعني مكتوبة هي في 27/11/1403، لكن يعني لم تنشر إلا بعد ربما شهر وزيادة، شهرين نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله تعالى ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقل، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصد، ولبيان معنى هذه الصفة. طيب، لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ. المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. هذا هو الفرق بين المخطئ والخاطئ. فالمخطئ هو الذي يرتكب المخالفة أو ما نهي عنه عن غير عمد، وهذا معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الخاطئ فهو مذموم، لأنه يرتكب المخالفة عن قصد وعمد. ولهذا قال الله عز وجل: ناصية كاذبة خاطئة، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ففرق بين المخطئ والخاطئ: المخطئ معذور والخاطئ ليس معذورا. والفرق أن المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد وقصد، وأما الخاطئ فالذي يرتكب المخالفة عن قصد وعمد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن الكريم، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. طيب، بين المؤلف رحمه الله وإننا، يعني أسباب تقرير هذه الكلمة: أولا، لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، فيفهم هذا الكلام الذي قرره رحمه الله على غير وجهه، وحينئذ يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. وثانيا أيضا، دفاعا عن نفسه، والإنسان مطالب بالمدافعة عن نفسه. ولهذا في قصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج يشيع صفية فنظر الرجلان فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إيش؟ إنها صفية. فالإنسان ينبغي له أن يدافع عن نفسه، ولا سيما في الأمور المتعلقة بالدين والعقيدة

ثالثا هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك وغير ذلك من معاني ربوبيته. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمثاله كثيرة من إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه خصت بوصف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب وأشار إلى في قوله رحمه الله دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية تختلف أحكامها إلى قوله قال دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع إلى آخره، يعني ليس هذا هو معنى المعية وإنما هو مقتضى المعية. تأمل يقول دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها، وفرق بين المعنى وبين الحكم والمقتضى، فرق بين المعنى وبين الحكم. فالمعية في الواقع أخص من العلم لأنها تشمل العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان والتدبير وغير ذلك. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. واضح هذا؟ انتهى. فرق بين معنى المعية ما هي المعية وبين مقتضى المعية، فالذي يقول معية الله عز وجل لخلقه أن تقتضي الإحاطة والنصرة وإلى غير ذلك، هذا هو مقتضى المعية وليس هو معنى المعية، فالمعية حق على حقيقتها. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال محمد بن موس الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، يعني مختصر هو اختصر كتاب الصواعق. أحسن الله لي. قال رحمه الله وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي. سبق الكلام على المعية العامة والخاصة وأن الخاصة تقيد بماذا؟ بوصف وبشخص. أحسن الله لي. قال رحمه الله وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. انتهى. وذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث 19 من 40 النووية أن المعية الخاصة كتاب جامع العلوم والحكم، المراد شرح 40 يعني جامع العلوم والحكم، وهو في الواقع شرح 40 وزيادة، شرح 50 حديثا أضاف إلى

واستوائه على عرشه وبين معيته لخلقه. ولا يمكن أن يصف الله عز وجل نفسه بأمر يكون متناقضا أو أن يذكر في كتابه أمرا يكون متناقضا، فدل هذا على أنه لا تنافي بينهما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يقول: كل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، وإنما قال فيما يبدو لك لأنه لا يوجد تعارض حقيقة. لا يمكن أن النصوص الصحيحة يعارض بعضها بعضا، إذا كانت صحيحة ثابتة فلا يعارض بعضها بعضا. وكذلك أيضا لا يمكن أن النصوص الصحيحة تعارض العقل الصريح، فلا تعارض بين نص صحيح ونص وعقل صريح. يقول: فيما يبدو لك فأعد النظر مرة أخرى، فإنك إذا أعدت النظر وجدت أن ما ظننته متعارضا أنه مؤتلف وليس متعارض. ثم أيضا ينبغي لطالب العلم أن ينهج منهجا وأن يسلك مسلكا، وهو أن يعتقد أن جميع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أنها متوافقة ومؤتلفة وليس بينها تعارض أو اشتباه، خلافا لما يعني يحاول بعض طلبة العلم أن يتتبع، فتجد أنه يحاول أن يجمع الجمع بين الحديث الفلاني والحديث الفلاني، الجمع بين الآية الفلانية والآية الفلانية. نقول: هذا لا يصار إليه إلا إذا حصل التعارض والمعارضة. والتعارض أيضا بين نص ونص من قرآن أو سنة قد يكون أمرا نسبيا، قد تظن أنت التعارض ولكن غيرك لا يظن التعارض. فكون الإنسان يبني عقيدته على هذا أن في النصوص الشرعية ما هو متعارض وما أشبه ذلك، هذا من الأمور التي لا ينبغي، بل اعتقد أن جميع النصوص الشرعية أنها متوافقة ومؤتلفة ولا تعارض بينها. وإن قدر هناك أن هناك تعارضا فهذا التعارض تعارض إيش؟ نسبي، وهذا هو الواقع. لأن لا يمكن أن يتعارض نصان ثابتان، فإما أن أحدهما ليس ثابتا أو أن أحدهما منسوخا أو غير ذلك، أو أن أحدهما يكون ضعيفا. وكذلك أيضا لا يمكن أن يعارض النص الصريح النص الصحيح العقل الصريح. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا قيما من أعظم المؤلفات، وهو درء تعارض العقل والنقل، وأيضا له اسم آخر: موافقة صحيح المنقول، صحيح المنقول لصريح المعقول. قال عنه ابن القيم رحمه الله في النونية: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرحه العقيدة الواسطية، وشرحه من أحسن الشروح رحمه الله، شرح مختصر. الشيخ محمد خليل الهراس له شرح على الواسطية مختصر مفيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، وهو والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ انتهى.